الذي بعثت به الرسل. كل رسول يرسله الله إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قل الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته، إلا لتوحيد العبادة الذي يقع الجزاء والحساب، والجنة والنار على الموحدين أو على المشركين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول سبحانه وتعالى أنه ما خلق، خلوا يا أخي أنت يا صاحب صاحبنا كلامهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس إلا لعباده، إلا لتوحيد العبادة. قوله تعالى: ولقد بعثنا، يخبر سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. فمنهم من هدى الله الآية، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالمشركون هنا يزعمون أنهم مسلمون وهم ليسوا مسلمين. من جعل بينه وبين الله واسطة من ولي كما يزعم، أو قبر أو شجر أو حجر، فهو مشرك بالله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إذا ذبحت للقدر فأنت مشرك بالله، فأنت قد خرجت من الإسلام، قد خلعت لبغة الإسلام من عنقك. قل إن صلاتي، قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ريحتي ومحياي ومماتي، ما أحيا عليه من توحيد الله وعبادته، وما أموت عليه من توحيد الله وعبادته، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك يقول عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا جعلت بينك وبين الله واسطة فأنت مشرك شئت أم أبيت. والمشرك أخبر الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال تعالى الآية الثالثة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية من سورة النحل، والآية الأولى من سورة الداريات. وهذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من سورة النساء، ويسميها العلماء آية الحقوق العشرة، لأن الله ذكر فيها عشرة أشياء. بدأها بعبادة الله وحده لا شريك له، بدأها بإخلاص العبادة لله فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، وجار ذي القربى، وجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، والسائلين وفي الرقاب. الآية: وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية الثالثة، وهذه الآية من سورة النساء. الآية الرابعة من سورة الإسراء، بدأ بقوله بعبادة الله والنهي عن الشرك. وقضى ربك، قضى أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وخذ لهما جناح الذل من الرحمة، والرب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية الرابعة كلها يبدأها سبحانه وتعالى بالأمر بعبادته، بالأمر بتوحيد العبادة والنهي عن الشرك. الآية الخامسة قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، من آخر سورة الأنعام. يأمره الله عز وجل قل يا محمد تعالوا هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما هي التي حرمها؟ ألا تشركوا به شيئا، أخرجوا العبادة لله، أخرجوا العبادة لله، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو شدة الفقر، نحن نرزقكم يعني الآباء وإياهم يعني الأبناء، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الثلاث الآيات من آخر سورة الأنعام التي قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الثلاث الآيات من سورة الأنعام، لأن في كل آخر آية يقول عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ابن مسعود رضي الله عنه فهم من هذه الآيات أن الرسول ولو أوصى ما أوصى إلا بما أوصى به ربه، فكأنه أوصى بها وختم عليها بخاتمه. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الثلاث الآيات من آخر سورة الأنعام. قلت لك بينا في الآية الأولى خمسة أشياء، وفي الآية الثانية أربعة أشياء، وفي الآية الثالثة واحد صارت عشرة أشياء. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا الشاهد من الثلاث الآيات لتوحيد العبادة. وبالوالدين إحسانا، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، إما يبلغن، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. كان العرب يعيدون بناتهم خشية العار، وربما قتلوا أولادهم خشية الفقر. الله عز وجل قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من شدة الفقر، نحن نرزقكم يا الآباء وإياهم يعني الأبناء، ولا تقتلوا النفس التي حرم لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فواحش ما ظهر منها كذلك ما بطن صلى الله عليه وسلم من الزنا أو غيره أو فواحش الذنوب أو كبائر الذنوب، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق؟ حق يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث يحل دمه ويحل قتله: الطيب الزاني، واحد إذا زنى وقد تزوج سواء كانت زوجة معه أو طلقها أو ماتت ثم زنى يرجم حتى يموت فإن نفسه حلال، الطيب الزاني يرجم حتى يموت، والنفس بالنفس من قتل نفسا قتل به، والنفس بالنفس. التارك لدين المفارق للجماعة المرتد، هذا معنى قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحقوق ثلاثة: إما يزني بعدما يتزوج، وإما أن يقتل نفسا بغير حق فيقتل، والأول يرجم حتى يموت، الثاني يقتل بالنفس، والثالث إذا يجب الزاني والنفس، والثالث ولدين الفارق من الجماعة المرتد عن دينه. قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحق، يعني خمسة أشياء. ثم قال: فذلك ما وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال في الآية الثانية: فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم، اليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير، إلا بالتي هي أحسن، إلا أن تنظر إليه مثل ما تنظر إلى مالك، وإلا لا تقربوا. لأن الله عز وجل قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذا كلت للناس أو وزنت لهم أو في لهم لا تنقص، لأن الله عذب أمة بسبب بخسهم المكيال والميزان وهم قوم شعيب. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كنت قاضيا أو أميرا أو مسؤولا، قل الحق ولو على نفسك أو أولادك. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان الحق على ابنك أو أخيك أو قريبك. وبعهد الله أوفوا، إذا عهدت إماما أو أميرا واجب أن توفي له بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا العهد، وأوفوا بالعهد، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا لا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه كم يا هذه تسعة خمسة في الأولى وأربعة في الثانية. ثم قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأولى لعلكم تعقلون، والثانية لعلكم تذكرون، والثالثة لعلكم تتقون. لما تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، خط صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا خط خطا، فقال: هذا صراط الله. مسجد صلى الله عليه وسلم كان أرضه ترابا، وأعمدته من ينابيع النخل، وسقفه من جريد النخل، لكن القلوب مليئة بالإيمان. أما الآن المساجد مزخرفة، وعلماءهم أشر من تحت أديم السماء الآن، ولذلك صاروا غثى كغثاء الصيد، غثى كغثاء الصيد. حتى صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في مسجده في التراب قال: هذا صراط الله. عندما تلا هذه الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قادينية قادرية كارنية، طرق تهوي بك إلى نار جهنم، ودعاة على أبواب جهنم. خط صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا صراط الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال: هذه سبل، يعني طرق، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، شيطان من شياطين الإنس من علماء الضلال، فمن أجابهم قذفوه فيها، أي من أجابهم قذفوه في النار. ثم تلا صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك قال بالحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين ينجون وغيرهم هاركون. فرقة واحدة من 73 فرقة، تزيد فرق هذه الأمة على فرق اليهود والنصارى كلها في النار إلا واحد. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. استدل المصنف رحمه الله على توحيد العبادة بثلاث آيات، بخمس آيات من القرآن العظيم، ثم استدل من السنة بالحديث المتفق عليه، يعني متفق عليه، رواه الإمام البخاري بصحيحه ورواه الإمام مسلم بصحيحه، فقال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل من الأنصار والرسول مدحه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقال صلى الله عليه وسلم يحشر معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يحشر قدام العلماء كلهم حتى علماء الصحابة. سلف العلماء رضي الله عنهم في تفسير هذا الحديث، سلفوا في الرتوة، فمن قائل إن أنها رمية بسهم، ومن قائل إن أنها رمية بقوس، ومن قائل إن أنها رمية بحجر. على كلا الأقوال أنهم معاذ يحشر أمامهم يوم القيامة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فيه جواز الارداف على الدابة، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار، وفيه تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه أردف عليه. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. قال شراح الحديث أن الحمار هذا اسمه عفير، أهداه إليه المقوق صاحب مصر، لما أردفه صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال لي يا معاذ مرة ثانية، ألقى علي السؤال ليتشوف الجواب، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال قلت يا معاذ، قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك 3 مرات، فقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فيه فضل معاذ رضي الله عنه وحسن أدبه، حيث أنه لم يعلم قال الله ورسوله أعلم، هذا في حياته، أما بعد موته فيقال الله أعلم. في حياة الرسول قال الله ورسوله أعلم، أما بعد موته فيقال الله أعلم. قال قلت الله ورسوله أعلم، في حسن أدب معاذ رضي الله عنه، وأنه لما سأله الرسول عما لا يعلم قال الله ورسوله أعلم. قال له صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق واجب ما خلق الله الجن والإنس إلا لعباده. حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يجعل واسطة بينهم وبين الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا نبي ولا ملك ولا قبر ولا شجر ولا حجر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الشاهد للباب، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله هذا حق تفضل، تفضل الأول واجب وهذا تفضل من الله وإحسان. إن عذبوا فبعدله، حق العباد على الله هي حق الله على حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به، هذا الحق تفضل من الله وإحسان. قال معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ علم عرف معاذ أن هذه بشارة لكل مسلم. أفلا أبشر الناس أن من مات موحدا لله أنه مآله إلى الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما يعني خروجا من الإثم. اقرأ المصنف في مسائل الأولى، المسائل كالشرح لهذا الباب. يقول المصنف رحمه الله في الباب مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن في خلق الجن والإنس. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. الثانية العبادة هي التوحيد لأن الخصوبة فيه. الثانية أن العبادة إيش يقول؟ العبادة هي التوحيد. هي التوحيد لأن الخصومة فيه بين الأنبياء وبين الرسل، لأن الله قص علينا الأمم قبلنا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول يدعو قومه إلى عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت. نعم. ثالثا إن من لم يأتي به لم يعبد الله. الثالثة من المسائل أن من لم يأتي بتوحيد العبادة لم يعبد الله. نعم. ففيه معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. ففيه معنى قوله تعالى لما أمره الله أن يتبرأ من الكافرين فقال قل يا محمد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم اليدين. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة في إرسال الرسل. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يهد الله من يشاء ويضل من يشاء وتقوم الحجة عليهم. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة في دليل ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عباد الله لا تحصل إلا بكفر الطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. السابعة المسألة العظمى أو المسألة الكبرى وهي أن الكفر بالطاغوت لا يحصل إلا بالإيمان بالله. يقول عز وجل الطاغوت والتوحيد يجتمعان في قلب المؤمن لا بد يخرج أحد منهما. قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عود استمسك بالعروة الوثقى لا يتمع الطاغوت والإيمان بالله في قلبه لا بد يخرجه أحد من الآخر. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرضة الوثقى. نعم. تاسعة أقول شيئا ثلاث آيات كما في سورة الأنعام عند السلف. تاسعة عظم شأني هذه الثلاث الآيات المحكمات من آخر سورة الأنعام عند السلف، لأنها وصية الله لخلقه ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. وفيها عشر مسائل أولها أول مسائل استدحاها لقوله تعالى وتعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك. نعم. العاشرة الآيات في سورة الإسراء فيها تنهي عشر مسائل، بدأها الله بقوله العاشرة من المسائل بيان الآيات في سورة الإسراء التي بدأها الله بقوله بالنهي عن الشرك وبالأمر بالتوحيد، يقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. ذكر فيها 18 مسألة طويلة. نعم. ختم بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال في هذه الآيات ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم منوما مدحورا. نعم. الحادي عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشر. الحادي عشر سورة النساء التي بدأها الله بعبادته والنهي عن الشرك وسمى عند العلماء آية الحقوق العشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب صاحب ابن السبيل وما ملكت أيمانه، الجار تارة يكون له حق واحد وتارة يكون له حقان وتارة يكون له ثلاثة حقوق، بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية الجيران الثلاثة، الجار ذي القربى إذا كان قريب لك له حق الجوار حق القرابة حق الإسلام، وإذا كان ليس قريبا لك فله حقان حق الجوار وحق الإسلام، وإذا كان جارا ليس مسلما له حق الجوار فقط، والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. يعني الجار الجنوب اللي هو المسلم غير القريب، جار ذي القربى والجار الجنوب، جار ذي القربة القريب المسلم، قريب المسلم أو المسلم الجار المسلم أو الجار الكافر، الجار الجنب جار ذي القربة والجار الجنب المسلم الجار ليس هناك قرابة، واللي غير مسلم الجار المسلم الصاحب الجنب. نعم. التنبيه على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عند المسلم، سبب ذلك أن الصحابة اجتمعوا عنده صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات به فقال أعطوني كتابا أو ورقة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، حصل من الصحابة رفعوا أصوات عنده فغضب عليهم صلى الله عليه وسلم وقال اخرجوا عني لا ينبغي أن ترفعوا أصواتكم عندي، ثم مات ولم يكتب، فحزن بعض الصحابة على ذلك، لما رأى ابن مسعود رضي الله عنهم حزنهم قال ألا أخبركم بوصية الرسول التي أوصى بها وختم عليها ختم عليه الختم، ثم قرأ هذه الثلاث الآيات التي فيها العشر. نعم. عظم هذه الثلاث الآيات عند السلف عند الصحابة والتابعين في آخر سورة الأنعام. نعم. وهي الثلاث هذه وتعالوا قل يا محمد تعالوا هلموا وأقبلوا أكل ما حرم ربكم عليكم الشرك بالله ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نحسنوا إلى الوالدين إحسانا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه ثلاث أبى الله أن يقبلها إلا مع صاحباتها. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يقبل له منه. من شكر الله وعق والديه لم يقبل الله منه. أن اشكر لي ولوالديك. من صلى ولم يزكي لم يقبل الله منه. فصلاتنا وزكاتنا يقتل. ثلاث هذه مقابلة ثلاث. أبى الله أن يقبل واحدة مع مقابلة. شهد أن لا إله إلا الله إذا ما شهد أن محمد رسول الله لا يعد مسلم ولا يقبل الله منه. من صلى ولم يزكي لم يقبل الله منه. من عبد الله وعق والديه لم يقبل الله منه. نعم. والوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قلنا الإملاق شدة البقر. نحن نرزقكم يا الآباء وإياهم يعني الأبناء. مش بعده. ولا تغربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. متى يجوز ومتى يباح قتل النفس في ثلاثة مواضع. متى يباح قتل نفس المسلم في ثلاثة مواضع. دمه حلال وهذا الحق الذي نص الله عليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الطيب الزاني يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح والسنة هي مفسرة للقرآن. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. واحدة من الثلاث تحل دمه. الطيب الزاني إذا زنى وهو محصن يرجم حتى يموت. بالله عليك من الناس يقيمون هذا؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. حكموا القوانين من أبدوا كتاب الله وراء ظهورهم. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا بد من هذه الأربعة. كل واحد يحكم بالقوانين. إما كافر وإما ظالم وإما فاسق وإما حكم الجاهلية. لا يحل الطيب الزاني يرجم حتى يموت. إذا تزوج ثم مات زوجته أو طلقها ثم زنى يرجم حتى يموت الطيب الزاني. والنفس بالنفس إذا قتل نفسا يقتل بها. والتارك لدين الفارق للجماعة. المرتد يقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا. هذا معنى قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. متى تكون حلالا؟ في واحدة من هذه الثلاث. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه خمسة. ثم قال في الآية الثانية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا يجوز التولي على مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تنظر إليه كأنه مالك. تجتهد في إنتاجه والمحافظة عليه وإلا أبعد عنك. لأن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم والذي مات أبوه وهو صغير. فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ شده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذا بعت على الناس كيلا أو ميزانا أوف لهم حقا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والله عذب أمة بسبب تخصيهم المكيال والميزان وهم قوم شعيب. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا كنت متولي أمر المسلمين أو قاضيا احكم بالحق لو على نفسك أو ابنك أو قريبك. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا. إذا عهدت إماما أو أميرا واجب توفي له بالعهد. إن العهد كان مسؤولا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه تسعة. العشرة أو العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فلا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قلت لكم لما تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية في مسجده خط صلى الله عليه وسلم خطا بالتراب فقال هذا صراط الله عندما تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال هذه سبل على رأس كل سبيل شيطان شيطان من الإنس شيطان من علماء الضلال شيطان من الخرافيين شيطان من أهل البدع اتبعوا هذا الصراط ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يا شيخ طال عمرك موضوع الأولياء هذول والقبور هذه ما هي من البدع زيارتها والدعاء عندها من البدع فإذا من التمس منها كشف الضر أو كذا هذا شرك أكبر يخرجك من دائرة زيارتها بدعة زيارتها بدعة الدعاء عندها إذا تدعو الله عندها لا خصها بالزيارة ما تدخل زيارة شورة تزورة عندكم البدوي يجوز يعني تدعون الله وتطوفون بها لا الطواف حرام حرام هذا تفعلون الحرام تذبحون ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم حكم الله. لكن لما عدل الناس عن القرآن ظلوا في طغيانهم يعنهم لعب الشيطان عليهم وسدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم الرابعة عشر معرفة حق العباد عليه إذا أدى حقه هذه وش الثامنة خمسة عشر حق العباد على الله هذا قال العلماء تفضل من الله وإحسان إذا مات المؤمن واحدا لله فالله أوجب على نفسه أنه يغفر له وأنه يدخل الجنة هذا حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم خامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة خامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة ولذلك لما أخبر معاذ الذي هو أعلم أمته صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فلا أبشر الناس على أن من مات موحدا أن الله لا يعذبه قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم بيتك. نعم جواز كتمان العلم للمصلحة هذا وشي السادس عشر الرسول قال لا تبشرهم خلهم يعملون فيتكلوا على أعماله فأخبر بها عند موته تأثمان وجواز تخصيص بعض الصحابة بالعلم حيث خص معاذ من بين الصحابة وحيث أنه أمره أن يكتم هذا العلم بالمصلحة فتبشرهم ويتكلم. نعم السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره معاذ رضي الله عنه رأى أن هذه بشارة لكل مسلم أن الله لا يعذب من يشرك به شيئا. نعم الثامنة عشر الخوف من الكتمان من الاتكال على سعة رحمة الله من الكتمان فأخبر بها معاذ عند موته تأثما خروج من الاتكال وقد مات معاذ رضي الله عنه في طاعون عمواس في الشهر. نعم الخوف من الاتكال اي نعم من الاتكال على سعة رحمة الله يعني كتم العلم المصلح فلما جاءه ملك الموت أخبر بذلك خروجا من الإثم إن الذين يكتمون ما أنزلوا من الكتاب. نعم التاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم هذا فرض معاذ رضي الله عنه لما سأله الرسول حين أردف على الحمار يا معاذ قال قلت لديك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال قلت لديك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال قلت لديك يا رسول الله وسعديك سأله ثلاث مرات حتى يتشوف بالجواب أتدري ما حق الله على الكتاب وما حق العباد على الله معاذ رضي الله عنه أعلم الصحابة لكن حيث لا يعلم قال قلت الله ورسوله قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله فلا أذكر الناس فلا نذكرهم ليتكلم وتبقى الناس. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض حيث خصص الله سنة معاذ بين الصحابة بهذا العلم. نعم. الحادي والعشرون تواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الثالث عليه تمام. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الدابة جواز الإرداف على الدابة إذا كانت خطيرة في تواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار في تواضع أن أردف معاذ رضي الله عنه على الحمار. نعم. الثالث والعشرون فضيلة معاذ بن جبل حيث أرجفه الرسول خلفه وحيث خصه بهذا العلم العظيم. نعم. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة وهي حق الله على العباد وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. بعد فضل التوحيد باب فضل التوحيد وما يخبر حين توحيد العبادة التوحيد عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أمور توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء توحيد الربوبية هذا أقر به المشركون الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم ولم يجزوا للتحسين دليله من القرآن قوله تعالى في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون كيف يشركون مع الله. هذا دليل على توحيد الربوبية. الدليل الثاني على توحيد الربوبية في سورة قد أفلح المؤمنون قال تعالى قل يا محمد هؤلاء المشركين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من يده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون قل عز وجل بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله ولدا وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآيات من سورة قد أفلح المؤمنون وهذه الآيات من سورة يونس دليلان على توحيد الربوبية. توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة له دليلان. الدليل الأول قوله تعالى قل يا أيها الكافرون توحيد العبادة لا أعبد ما تعبدون قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الذين يشركون مع الله غيره الذين يعبدون الأصنام ويزعمون أنها تغضب من الله زلفى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم منكم. هذا دليل على توحيد العبادة. الدليل الثاني قوله تعالى في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب قل يا محمد يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا قلوا اشهدوا بأنهم نزلت في وفد النصارى وفد النصارى نجران الذين يزعمون أن عيسى ابن الله وفد النصارى الوفود الذين جعلوا يفدون عليه صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة فسمى سنة الوفود. يقول عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه هذا رجل صحابي قال كنت في وفد بني عامر الذين وفدوا على الرسول فلما جاءوا إلى الرسول قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا ويا أعظمنا طولا. ثم قالوا الكلام من مثل هذا. فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. تمجد هذا وزخر له من سواء الشيطان ولعبوا على الناس. ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تقول سيدنا ابن سيدنا. إنما أنا عبد تقول عبد الله وأشرف مقامات العبودية. ولم يذكر الله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا عبدا. سبحان الذي أسرى بعبده. وأنه لما قام عبد الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ما يسمىه سبحانه تعالى بعد. ولذلك قال في هذا الحديث إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. أشرف مقامات صلى الله عليه وسلم. لذلك خيره الله بأن يكون ملك الرسول أو بأن يكون عبد الرسول. باختار العبودية خيره الله بيجعل له بطحاء مكة ذهبا ملك مع ذلك الرسالة. قال لا يا ربي ولكن أجوع يوما وأشبع يوما فإذا جئت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. فأعطاه الله هذا. خرج صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لا كهرباء ولا شيء بعدما مضى هوي من الليل فالتقى ببعض أصحابه في مفرق طرق المدينة مجمع الطرق. فقال صلى الله عليه وسلم لهم ما الذي أخرجكم في هذه الساعة ومنص الليلة. قال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجه ما جهنا بشدة الجوع. فجعل كل رجل منهم يفسر عن بطنه وإذا وحازم حجر على بطنه بشدة الجوع. كشف صلى الله عليه وسلم إذا حجرين حجر في واحد. قال لا يا ربي ولكن أجوع يوما وأشبع. الله عز وجل قال فيه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل الله عليه. لما جاء وفد نجران سنة عشر كانوا 72 رجلا يمثلون 72 مدينة وقرية وهم نصارى وقد أحكموا مسائلهم. جاء 72 يرجع أمرهم عند الاختلاف إلى 12 وعند 12 يرجع أمرهم إلى 3. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده. والله لو أدينا حق الله لفتح الله علينا من بركات السماء. جاء في الحديث من سمى الله عند طعامه في أوله وحمد الله عند آخره لم يسأل عن شكر يوم لأن حق الله وجعلت الشياطين تأكل معه لأن ما نذكر اسم الله. وربما بعض الجهال المغفلين يأكل باليسار يشبههم بالشياطين وكل واحد يشرب باليسار فهم يشبههم بالشياطين. عاصل للرحمن أكثر العالم ما تشرب باليسار. أعوذ بالله مشابهة أعداء الله من اليهود والنصارى. الرسول لما رأى رجل يأكل بيساره قال أكل بيمينه قال لا أستطيع. قال له لا استطعت فشل تدو ما رفع إليه شل تدو بالحال ما استطع يا رب. وقال صلى الله عليه وسلم لوصيته لابن عمه عبد الله بن عباس يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مهاريك. لما جاءوا في نجران جاءوا في مسجده صلى الله عليه وسلم وزينوا ولبسوا ثياب الحبرة الحرير والمرصع بالذهب وعليهم سلايس بالذهب وخاتم الذهب جاءوا فسلم عليهم جاءوا فسلموا عليهم. فالرسول ايش قال؟ قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب اليهود والنصارى فقولوا عليكم، لا تقولوا عليكم النصارى. وإذا رأيتم أحدهم في طريق فاضطروا إلى ضيق. إحنا الآن نصر إلى ضيق بضعف الإسلام وضعف الناس، بثاك بثاء السين ما رد عليهم. سلموا عليه فلم يرد عليه، سلموا عليه ثالثا فلم يرد عليه. فقالوا من أولى الناس بهذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات النجاة من النار. اللهم اكفنا من خاتم السعادة، اجعلنا ممن سبقت له منك الحسنى والزيادة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع أقاربنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين.